حتى يأخذ الناس عنك العلم بطمأنينة وانشراح وقبول. وهذا هو السر في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، فإنه يعم سائل المال وسائل العلم. لا تنهر، كذا يا عبد الله؟ يعم، يعم إيش؟ نعم. طيب الله أعلم. في شك الرسول صلى الله عليه وسلم الجريدة بالطول ولم يقطعها بالعرض. اي نعم، لأن الجريدة بارك الله في شق والطول أسهل، لو كسر بالعرض ما تنكسر ربطة تلوى عليه. نعم. ما هو الضابط في تحديد خصوصية الجريدة؟ ما هو الضابط؟ لا، ان هذا خاص بغيره. لا، اصله خاص بالرسول، يعني لو اطلعنا على انسان يعذب في قبره فان هذا خاص بالقبرين، لان غيرهم ما ندري عنه، لان غير هذين القبرين لا نعلم عنه. لكن يا اخي لو مررت بقبرك الكافر يعذب في قبره، اتفعل به مثل هذا؟ عذب يقين. ما طيب، لا، هل أنت إذا فعلت تؤجر؟ يمر. هل تأثم؟ تأثم. ما الدليل؟ لأنه فعل شيء خالف السنة. ما كان النبي والذين آمنوا، لقوله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين، يعني فلا يفعل شيئا يقطع عنه. نعم. لا، لأن الرؤيا أحيانا يضربه الشيطان مثلا ليحسن الذين آمنوا. السماء أيضا ربما يسمعك الشيطان ما تفعل، ما في حقيقة يقين. ألم تسمع ما يقال عن الغول؟ الله تعالى باب السواك. السواك يطلق على الفعل وهو التسوق، ويطلق على عود الأراك الذي يتوسط يتسوق به. ومعلوم أن التسوق والعود متلازمة، والسواق سنة مطلقة وتتأكد في مواضع. أما كونه سنة مطلقة فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السواق مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا عام في كل وقت، وهو سنة للصائم كالمفطر في أول النهار وفي آخر النهار. وأما من كره التسوق للصائم بعد الزواج فلا وجه لقوله، لأن الأدلة عامة استثبات السواك. وللسواك فوائد كثيرة ذكرها الفقهاء وغيرهم، ولولا ما تهمله إلا هاتان الفائدتان المذكورتان في الحديث لكان كافيا، وهما طهارة الفم ورضا الرب. أما ما يتأكد السواك فيه ففي مواضع. الموضع الأول عند الصلاة، بقول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق لأمر، لولا هذه حرف امتناع فامتنع الأمر لوجود المشقة، ولهذا تسمى حرب امتناع لوجود. ويقابلها لو، لأنها حرب إيش؟ حرب امتناع لامتناع. ويقابلها لما، حرب وجود لوجود. فلما حرب وجود لوجود، ولو حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود. تقول: لما جاء زيد جاء عمرو، هذه حرف ايش؟